وامام هرقل، وهو عايز يعني كان هدف من اهدافه ان هو يضع من رسول الله، ومع ذلك قال لولا ان ياسروا علي كذبا لكذبت عليه. ما كانت تبقى فضيحه لو اثبتت كذبه واحده على واحد من الصحابه. ايضا القدوه الصالحه والاسوه الحسنه التي كانوا يجدونها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلة كاملة. لا شك أن القدوة الصالحة خير عامل من عوامل التربية والتأديب والتعليم والتهذيب. الأخيرة سمو تربية الصحابة على فضائل الإسلام كلها، كمال تأدبهم بآداب هذا الدين الحنيف، شدة خوفهم من الله إلى حد لا يتصور معه أن يكذبوا على الله أو يكذبوا على رسول الله أو يتجنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تثبتهم عجيب جدا وقوي جدا وكثير جدا وشديد جدا. كان تثبت الصحابة من كل كلمة ومن كل حرف، لدرجة مثلا ان ابو موسى الاشعري يجي يخبط على سيدنا عمر 3 خبطات وينصرف. لماذا انصرفت؟ قال لان الرسول قال الاستئذان 3، قال يا اما تأتيني بشهيدين معاك يا اما اضربك او جاءك ضربا بهذه الدرة. في مسألة استئذان مش مش مش مسألة كبيرة، سبحان الله العظيم، فيأتيه بالشهود. فكان التثبت والتأكد والتوثيق من نقل الكلام الكتاب والسنة كان في يعني نقل على أدق ما يكون، بأدق ما يكون. لذلك نختم هذا الفصل إن الصحابة حفظوا هذا الدين بقوة حفظهم، ببساطة حياتهم، بحبهم الصادق لله ولرسوله، بحبهم للقرآن، أيضا بترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم وترغيب الشرع القرآن والسنة لهم في النقل، تدبرهم للقرآن ومذاكرة القرآن ومدارسة القرآن، التحذير والترهيب من كتم العلم، الأمر بأخذ السنة، الأوامر بأخذ السنة، ارتباط القرآن والسنة بوقائع وحوادث، تثبتهم في النقل، وذكرنا دوافعه وحذرهم من الكذب. بقي في النهاية أن نذكر واجبنا تجاه الصحابة. ما هو واجبنا تجاه هؤلاء الصحابة؟ أصحاب الفضل علينا، أصحاب فضل على الدنيا كلها في نقل الإسلام. أول واجب علينا حب الصحابة والدعاء لهم، وحب الصحابة من الإيمان. هؤلاء الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب فضل علينا، كل خير احنا فيه سببه هؤلاء الصحابة اللي بلغونا هذا الدين، اللي علمونا هذا الدين، اللي ذكرونا كل صغيرة وكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ذكرونا فهمهم لهذا الدين. لأن القرآن لما أنزل وهم موجودين في واقعهم هم فهموها صح، لذلك نقلوا لنا فهمهم الصحيح هذا. أيها الإخوة، إن حب الصحابة دين، والرسول صلى الله عليه وسلم نص في بعض الأحاديث على أن حب الأنصار مثلا، حب الأنصار من الإيمان، أن حب آل البيت من الإيمان، أن حب أبي بكر و النص على أبي بكر وعمر في الحب، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة أمرنا بالاتباع فيه. حب صعب إن احنا نحبهم وإن احنا نحترمهم وإن احنا نوقرهم وإن احنا نبقى حريصين على تعظيمهم ومعرفة قدرهم. الصحابة هم أصلي وفصلي، أصولنا. اتنين، الترضي عنهم والدعاء لهم. كل ما تسمع اسم صحابي، كل ما تسمع اسم صحابي تقول ايه؟ رضي الله عنه، انك تدعي لهم اللهم اجزيهم عنا خير الجزاء، اصحاب فضل علينا. ثلاثة، الادب معهم، احترامهم، توقيرهم، معرفة قدرهم. عرض الزعماء والرؤساء لهم الزعماء والرؤساء والكبار لهم هيبة ولهم حقوق ويمنع الخوض. كيف يسمح بقى لأي حد انه يتكلم ويخوض؟ مين انت عشان تتكلم عن سيدنا أبي هريرة وقصصه ومواقفه، كما سيأتي معنا لما يتكلم عن ترجمته، مواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي ليه ومزاح النبي معه ودعاء النبي ليه. كل ده ما يسمح لكش انك تخوض في أبي هريرة ولا في غيره من الصحابة. ايضا الامساك عما شجر بينهم من خصومات. حصل بين الصحابة خلافات، احنا بنقول دايما ان الصحابة بشر، ما هماش ملائكة، ما هماش معصومين زي النبي، لهم شجر بينهم خصومات وجرى من بعضهم اخطاء، ولكنها اخطاء باجتهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمجتهد ان اصاب اجران وان اخطا أجر واحد، أجر اجتهاد. فلذلك ما شجر بين الصحابة من خصومات إحنا مش قدهم عشان نتكلم عنه. وأختم بكلمة ابن القيم الجميلة، قانون في هذا الموضع، كما عصم الله أيدينا عن دمائهم فلنعصم ألسنتنا عن الخوض فيهم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.